وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فقد بدأنا في باب جديد من أبواب المقدمة الآجرومية، وهو باب علامات الإعراب. باب علامات الإعراب. ذكرنا أن الإعراب أربعة أنواع: رفع ونصب وجر وجزم. فالجر في الأسماء، والجزم في الأفعال، والرفع والنصب في الأسماء وفي الأفعال. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. فالجر خاص بالأسماء، من علامات الأسماء الجر. والجزم خاص بالفعل المضارع: يكتب لم يكتب، يدرس لم يدرس. فالجر في الأسماء، السلام عليكم. السلام. والجزم في الفعل المضارع، والرفع والنصب في الأسماء وفي الأفعال. أقول زيد يدرس، زيد اسم مرفوع، يدرس فعل مرفوع، فالرفع في الأسماء وفي الأفعال، والنصب أيضا في الأسماء والأفعال. أقول لن يدرس، هذا فعل منصوب، وأقول قابلت زيدا، هذا اسم منصوب. فالجر للأسماء، والجزم للفعل المضارع، والرفع والنصب في الأسماء وفي الأفعال. فأنواع الإعراب أربعة، وكل نوع له علامات، كل نوع له علامات. فالرفع له علامات، والنصب له علامات، والجر والجزم. والعلامات لها مواضع، والعلامات لها مواضع. وهذا الباب يبين لنا كل ذلك إن شاء الله. بدأنا أمس بعلامات الرفع، بدأنا بعلامات ماذا؟ الرفع. كم علامة للرفع؟ أربع علامات للرفع، أربع علامات: الضمة والألف والواو وثبوت النون. كم علامة؟ أربع علامات: ضمة، ألف، واو، نون. هذه علامات الرفع. طيب، كل علامة لها مواضع. ما الذي يرفع بالضم؟ ما الذي يرفع بالألف؟ ما الذي يرفع بالواو؟ ما الذي يرفع بالنون؟ مواضع الرفع. بدأنا بالضم، فالضمة لها أربعة مواضع، تذكرون هذا الكلام؟ المرفوع بالضمة أربعة أشياء: المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي ليس قبله أداة نصب أو جزم ولم يتصل به شيء. هذه الأربعة ترفع بالضمة. العلامة الثانية الألف، كم شيئا يرفع بالألف؟ واحد، وهو المثنى، تكلمنا عليه أمس. ماذا يبقى؟ يبقى علامتان: الواو والنون. نحن ما زلنا مع علامات الرفع: ضمة، ألف، واو، نون. عرفنا الضمة والألف، أليس كذلك؟ ماذا يبقى؟ يبقى الواو ويبقى النون، يبقى أن نعرف ما يرفع بالواو وأن نعرف ما يرفع بالنون. الكلام واضح؟ نبدأ بالواو. الواو، الواو علامة من علامات الرفع، تشبه الضمة وتشبه الألف، لكن كم شيئا يرفع بالواو؟ شيئان فقط. كم شيئا يرفع بالواو؟ شيئان فقط. ما هما؟ جمع المذكر السالم، الأسماء الخمس. استمع، شيئان فقط يرفعان بالواو، جمع المذكر السالم. والنوع الثاني اسمه الأسماء الخمسة. ماذا يقصد بجمع المذكر وماذا يقصد بالأسماء الخمسة؟ سنبين إن شاء الله. نبدأ بجمع المذكر السالم. ما هو؟ هو هذا، مدرسون، مسلمون، مؤمنون، مجتهدون، حاضرون، غائبون. هو الجمع الذي يكون بالواو والنون أو بالياء والنون. مسلمون، مسلمين، مدرسون، مدرسين، حاضرون، حاضرين، غائبون، غائبين. أنتم معي أخوان؟ هذا جمع المذكر السالم. هذا طالب الذي يتكلم في هاتف. طلاب ما كانوا يخطون. ماذا يفعلون في الخارج؟ عفوا. يا شباب صوتكم يعني وصل إليه. عفوا. فما بالكم بالجيران؟ نعم، فجمع المذكر السالم معروف لنا جميعا، لا يخفى علينا. طيب، ما حكمه؟ ما حكمه في الرفع وفي النصب وفي الجر؟ في الرفع يرفع بالواو، وفي النصب ينصب، وفي الجر يجر بالياء. هذا حكم. يرفع بالواو، ينصب بالياء، يجر بماذا؟ كهذه الأمثلة. حضر المدرسون، هذا مرفوع لأنه فاعل والعلامة الواو. قابلت المدرسين، هذا منصوب لأنه مفعول به وعلامة النصب الياء. سلمت على المدرسين، هذا مجرور لأن قبله على، وعلامة الجر ماذا؟ الياء. فهو يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. انتبه، المذكر السالم يشبه المثنى في النصب والجر. تذكرون المثنى؟ المثنى ينصب بالياء يجر بالياء كالمذكر السالم، لكن يختلف في الرفع. المذكر يرفع بالواو والمثنى يرفع بالالف. أظن هذا واضح. كلام مفهوم؟ جميل جدا. إذن جمع المذكر السالم هو الشيء الأول الذي يرفع بماذا؟ بالواو. عندنا فائدة مهمة جدا لكنها ليست جديدة، فنحن ذكرنا مثلها أمس. تذكرون أمس تكلمنا على نون المثنى، على نون المثنى. ماذا قلنا؟ قلنا هي دائما مكسورة وليس لها علاقة بالإعراب وتحذف عند الإضافة. صحيح؟ كذلك نون الجمع لكن نون الجمع مفتوحة. نون المذكر السالم دائما مفتوح، دائما ماذا؟ المدرسون، المدرسين، دائما مفتوح. تختلف عن المثنى، نون المثنى دائما مكسورة. المسلمان، المسلمين، كلام واضح؟ فهي دائما مفتوح. طيب هل لها علاقة بالإعراب؟ لا. الإعراب بالواو، بالياء، بالياء، هي ليس لها علاقة، صحيح أم لا؟ فعندما تأتي هنا قابلت المدرسين، هذا منصوب بالفتحة أم بالياء؟ إياك أن تقول بالفتحة. أنتم يا إخواني، هذا ليس منصوبا بالفتحة، هذه الفتحة هي ثابتة لا تتغير، ليس لها علاقة بالإعراب. هذا مرفوع بالواو منصوب بالياء، منصوب بماذا؟ كمثل المثنى أمس، عندما أقول سلمت على الرجلين، هذا مجرور بالكسرة أم بالياء؟ بالياء وليس بالكسرة. واضح الكلام؟ أنتم ما يفهمون؟ لا. فعندما تقرأ قابلت المدرسين أعرب، تقول هذا مفعول به منصوب وعلامة نصب به، ولا تقول الفتحة، هذه الفتحة للنون ليس لها علاقة بالإعراب أصلا. مفهوم؟ لماذا نقول هذا؟ حتى ستحتاجها. يقول الله سبحانه وتعالى المال سند، المال والبنون، البنون كمثل هل هذا منصوب؟ ملحق، نعم، لا بأس، أنا أعرف أنكم نحاة، لا مشكلة. المهم أنه في الحكم كجمع مذكر جميل، ولكن واحد قد يتعجب يقول يا أستاذ هذا مرفوع وهذا منصوب. أقول له أنت ما فهمت شيئا من هذا، صحيح؟ إذا قلت هذا مرفوع وهذا منصوب لا تجلس معنا، تفضل. لا، هذا يا رجل ليس منصوبا، هذا مرفوع، لكن مرفوع بالواو، وهذه الواو هنا تشبه الضمة هنا، وأما هذه النون فليس لها علاقة، ليس لها علاقة بماذا؟ بالإعراب، هي بعيدة عن الإعراب. هذا مرفوع بالواو وهذا مرفوع بالضمة، ولا تقل هذا منصوب. فهمنا يا أخوان؟ بعض الناس وأنت تقرأ القرآن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يصحح لك المال والبنون، رجل اسكت اسكت، حدث هذا، أنا لا لا لا لا أتخيل حدث هذا، ظن أحدهم أن الكلمة ليست صحيحة، أن هكذا الصحيح هكذا، حتى يكون ضم مع ضم، هو ظن أن هذا الإعراب هنا، هل الإعراب هنا أم هنا؟ فتقرأ المال والبنون يقول لك لا لا المال والبنون، رجل اسكت، بنون ماذا؟ أنتم معي؟ المال و ها والبنون، واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا مهم جدا حتى لا تختلط عليك الأمور، مفهوم؟ جميل. طيب هناك مشكلة أخرى، هناك مشكلة أخرى، أنت تقرأ قوله سبحانه إنما الصدقات في آية الزكاة، اسمع، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر، إنما الصدقات لي، هذا حرف جر، للفقراء والمساكين والعاملين. لا مثل العاملين ماذا بها؟ لا لا يعني اتركني انا يا ناس لا اصبر اصبر لا تكن كالذي لا تكن كالذي قال المال والبنون اصبر اصبر. هنا العاملين هذا منصوب ام مجرور؟ مجرور مجرور بالياء. اياك ان تقول هذا منصوب وتخطط تقول لا لك فقرائي والمساكين والعاملين، هل يقول هذا العاملين؟ خطأ. هذا مذكر سالم، هذا مذكر نونه دائما وليس له علاقة بالإعراب، هو مجرور بالياء. هذا مجرور بالكسرة لا بأس، لكن هذا مجرور بالياء. واضح؟ طيب يا أستاذ كلمة المساكين أحسنت، لماذا أنت جعلتها بكسرة؟ لماذا لم تجعلها بفتحة؟ أليست من المذكر؟ نعم ليست من المذكر يا رجل. كلمة مساكين ليست كمثل عاملين، انتبه. المذكر السالم انظر إليه بالواو أو مدرسون مدرسين، مسلمون مسلمين، عاملون عاملين. لكن هنا ممكن مساكون؟ لا. سمعت مساكون؟ ها؟ لا. الموجود مساكين كمثل شياطين، هل يوجد شياطون أم هو دائما شياطين؟ إذن هذا ليس من المذكر، هذا جمع تكسير. جمع ماذا؟ إذن ما الصحيح، كسر أم فتحة؟ لماذا؟ لأن هذا ليس من جمع المذكر السالم، فليس في ليس بالفتح. هذا كمثل كلمة رجال، هل تقول سلمت على الرجال أم على الرجال؟ هذا نفس الشيء للفقراء والمساكين، فالمساكين كالفقراء، هذا تكسير وهذا هذا كسر وهذا، لكن العاملين ليس كالفقراء ولا المساكين، هذا مذكر سالم. النون مفتوحة وليس لها علاقة بالإعراب، هو مجرور بالياء. واضح؟ فأيضا بعضنا يخطئ هنا، يقرأ خطأ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين، خطأ في المساكين، يظن أنها كالعاملين، ليست كالعاملين. ارجع للمصحف ستجد كسرة تحت المساكين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ كالمفرد جر تفسير، يرفع بضمه ينصب بفتح وجر بكسر، مفهوم الكلام؟ إذن هذا الكلام مهم جدا حتى تفهم هذه الآيات. لماذا هنا كسرة وهنا فتحة؟ لأن هذا ليس كهذا. في سورة البقرة في آية آية ليس البر مذكورة فيها المساكين، لكن تقرأها ولكن البر من آمن اليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والتمال على خبي جميل ذوي القربى واليتامى والمساكين، لأنه مفعول به منصوب بالفتح. فانتبه أيضا سأذكر لك المثال. إذا قلت قابلت المساكين والعاملين، هذا مفعول به منصوب بالفتحة أم بالياء؟ هذا مفعول به معطوف يعني منصوب بالفتحة أم بالياء؟ بالياء. فاللفظ واحد لكن الإعراب مختلف. هذا منصوب بالفتح لأنه كالفقراء، قابلت الفقراء قابلت الرجال، واضح هذا الكلام؟ لكن هذا منصوب بالياء والنون هذه دائما مفتوحة، دائما ماذا؟ لذلك الآية جاءت بالفتح. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتاب والنبيين وآتى المال، أعطى المال يعني لمن؟ وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فالمساكين هنا مفعول به منصوب بالفتح، لكن عندما أقول والعاملين هذا مفعول، مفعول به منصوب بماذا؟ بالياء إلى آخره. واضح؟ فلذلك أنا قلت هنا انتبه، عندما أقول قابلت المدرسين لا تقول منصوب بالفتح، هذا منصوب بماذا؟ لكن قابلت المساكين، أنتم معي؟ مفعول به منصوب بالفتح وليس بالياء، مفهوم يا أخوان؟ أقول مثلا طردت الشياطين، طردت الشياطين هذا مفعول بمنصوب بالفتحة، مفهوم؟ واضح هذا؟ هذا الكلام مهم جدا حتى تميز هذه الآيات، حتى تفهمها جيدا. صورتم؟ ما لا يصور في المصور. الخلاصة هذا هو النوع الأول الذي يرفع بالواو، جمع المذكر السالم. واضح؟ بقي شيء أخير أيضا، عفوا. نحن قلنا هذه النون مفتوحة دائما ليس لها علاقة بالإعراب، وأيضا تحذف عند الإضافة، تحذف عند ماذا؟ لابد، هي كمثل النون في المثنى، وهما كمثل التنوين، كمثل ماذا؟ كما بينا هذا أمس. فأنا أقول حضر مدرسون، عند الإضافة أحذف النون، أقول حضر مدرسو زيد، ولا تقل مدرسون زيد، لا، قابلت مدرسين، قل في الإضافة قابلت مدرسي، ها بدون مدرسي زيد، سلمت على مدرسين، قل سلمت على مدرسي زيد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخواني أم لا؟ الله تعالى يقول إن مرسل الناقة، إن مرسلوا الناقة بدون نون بسبب الإضافة، صحيح ام لا؟ صحيح يا اخوان. قال الله سبحانه والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة بدون ماذا؟ بدون نون. يوجد مقيمين نعم، لكن انا اتكلم عليها، والمقيم الصلاة. واضح يا اخوان؟ مفهوم؟ صور قلنا المرفوع بالواو شيئان، المرفوع بالواو شيئان، الشيء الأول جمع المذكر السالم، عرفنا. وأما الشيء الثاني فهو هذه، وما هذه؟ الأسماء الخمسة. هناك نوع من الأسماء يسمى الأسماء الخمسة، ماذا يقصدون؟ يقصدون خمسة أسماء بالضبط، وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. هذه الأسماء الخمسة أبوك، أبو زيد، أبو بكر، أخوك، أخو زيد، أخو مريم، حموك، حمو زيد، حمو فاطمة، فوك، فو زيد، فو فاطمة، ذو مال، ذو علم، ذو خلق. هذه الأسماء الخمسة هي التي تسمى في كتب النحو الأسماء الخمسة. معناها أبوك مفهوم، أخوك مفهوم، حموك هذا أبو زوجتك أو أخو زوجتك أو عم زوجتك اسمه حموك. أقول جاء حموك، أي جاء أبوها، جاء أخوها، جاء عمها، وأيضا أقول لها جاء حموك، أقول لها لفاطمة جاء حموك، أي أبو زوجك، أخو زوجك، عم زوجك. فالحمو هو قريب الزوج أو قريب الزوجة، قريب الزوج أو قريب من؟ الزوجة. لكن الغالب أنه مع المرأة، الغالب أن أقول حموك، حموها، وهذا سيأتي بعد. ويجوز للرجل لا بأس أقول حموك وحموه، لا مشكلة. الكلمة الرابعة فو، هذا ما هذا؟ فمك، فمك، لكن يقال هنا فوك، ستعرف لماذا بعد قليل إن شاء الله. فوك، فو زيد. الكلمة الخامسة ذو، ذو معناها صاحب، ذو مال، ليس معنى صديق، لا، صاحب يعني عنده مال، ذو مال، ذو علم. قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة، أي صاحب مغفرة، من صفاته المغفرة سبحانه وتعالى. قال تعالى وإنه لذو علم، يوسف عليه السلام، وإنه لذو علم، عنده علم، من صفاته أنه ذو علم. فهذه معناها واضح، أليس كذلك؟ هذه الأسماء الخمسة يا إخوان ما حكمها؟ كيف تعرض؟ كيف ترفع؟ كيف تنصب؟ كيف تجر؟ هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء. ترفع بالواو، أقول جاء أبوك، جاء أبو زيد، لا يجوز جاء أباك، لا يجوز جاء أبيك، لا، أقول جاء أبو، أبوك، أبو زيد، لأنها ترفع بالواو، تنصب بالألف. قابلت أباك، قابلت أبا زيد، لا يجوز قابلت أبوك، خطأ. لا يجوز قابلت أبيك، هذا خطأ. أنتم يا إخوان تجر بالياء، سلمت على أبيك، لا يجوز سلمت على أبوك أو على أباك، لا. فالرفع مختلف عن النصب، مختلف عن الجر، ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء. كلام واضح؟ مفهوم؟ مفهوم؟ جميل. طيب يا أستاذ، هذا الإعراب هل له شروط أو لا؟ أنت قلت هذه الأسماء بالضبط ترفع بالواو، تنصب بالألف، تجر بالياء، هل هناك شروط معينة؟ يعني مثلا أنا إذا قلت جاء أبن، أبن، هل ترفع بالواو؟ ترفع بالواو؟ لا، صحيح أم لا؟ إذا قلت مثلا سلمت على أخ، على أخ، هل تجر بالياء؟ هذا وجوب الكسر. إذا قلت جاء الآباء، الآباء، جمع أب، الآباء، هذا مرفوع بالواو؟ طبعا لا. إذا هناك شروط، هي تعرب هكذا لكن بشروط. إذا فقدت الشروط تغير الإعراب. لها شروط سنعرفها الآن إن شاء الله. إذا فقدت، ما معنى فقدت؟ ضاعت، ذهبت، ليست موجودة. لها شروط سنعرفها الآن إن شاء الله. إذا فقدت يتغير الإعراب. لا يكون الإعراب هكذا، لا يكون هكذا. كيف يكون؟ سنعرف إن شاء الله. أنتم ما يخوان؟ قلت ولكن يشترط لها شروط. يشترط لها هناك شروط معينة. طيب ما الشروط؟ هيا بين لنا شروط. انتبه، هذه الشروط نوعان، هذه الأسماء لها شروط، وشروطها نوعان. هناك شروط عامة وهناك شروط خاصة. هناك شروط عامة وشروط خاصة. شروط عامة أي شروط عامة في الكل، مطلوبة في كل الأسماء الخمسة. وهناك شروط خاصة. كلمة فوق لها شروط خاصة، كلمة ذو لها شروط خاصة، خاصة بها هي. لكن أبو، أخو، حمو ليس لها شروط خاصة، لها شروط العامة فقط. أنتم يا إخواني أيها الناس، فهذه الأسماء لها شروط. هذه الشروط بعضها عام، يعني بعضها مطلوب في كل الأسماء الخمسة، وبعضها خاص بذو أو فو كما سترى الآن. واضح يا إخوان؟ نبدأ بالشروط العامة. الشروط العامة مطلوبة في الأسماء الخمسة كلها، مطلوبة في أب، أخ، أم، فو، ذو. ما هي؟ انتبه، تفهمون الكلام؟ الشروط العامة أربعة. الشروط العامة كم؟ أربعة. انتبه، هنا وهنا وهنا وهنا، وعينك هنا حتى ترى الشروط موجودة أم لا. الشرط الأول أن تكون مفردة، ليست مثنى وليست هذا مفرد أم لا. أبوك هذا اثنان أم واحد؟ فالشرط الأول موجود، أن تكون مفردة. طب واحد سيسأل، يا أستاذ إذا كانت مثنى، إذا قلنا أبوان، أحسنت، سيتغير الحكم وسنعرف هذا بعد قليل إن شاء الله. فهذه الشروط حتى تعرب هكذا، إذا ذهبت الشروط هذا سيتغير، هذا الحكم سيتغير. كلام واضح؟ لكن أولا نعرف الشروط، وبعد ذلك نعرف إذا فقدت الشروط ماذا نفعل إن شاء الله. كلام واضح؟ فالشرط الأول أن تكون ماذا؟ موجود. الشرط الثاني قالوا أن تكون مكبرة. أن تكون ماذا؟ مكبرة. ما معنى مكبرة؟ ليست مصغرة. ليست مصغرة؟ طب ما معنى مصغرة؟ يعني ليست مكبرة. فندور يعني وهكذا لا نطق. تمام؟ لكن إجابة صحيحة. أنا أمزح فقط ومازح. هناك درس في الصرف، درس في الصرف اسمه التصغير. ما اسمه؟ التصغير. طبعا لم نشرحه الآن، نحن لسنا في الصرف، لكن سنعطي أمثلة وستفهم إن شاء الله. كلمة رجل نقول رجيل، طالب نقول طويلد، كتاب نقول كتيب. ماذا فعلنا؟ حولنا الكلمة إلى صورة جديدة. حولنا الكلمة طالب وكتاب ورجل، ها، حولناها إلى صورة جديدة. طالب طويب، رجل رجيل، كتاب كتيب. هذه الصورة الجديدة اسمها التصغير. اسمها ماذا؟ والصورة الأصلية رجل كتاب قلم، هذه اسمها التكبير، ليس الله أكبر. أنتم معي؟ هذه اسمها التكبير، يعني الكلمة كبيرة. رجل طويل عريض، لكن رجيل ها صغير. كتاب كتاب، هذا كتاب، لكن كتيب مثل هذا مثلا، لكن هذا مصحف، مصحف. لكن كتاب مثلا، لو أن هذا كتاب هل تقول هذا كتاب أم كتيب؟ ليس كتاب. إذا كان هذا كتاب فما هذا؟ أبوه؟ لا طبعا. أنتم ما يا إخواني؟ فهذا لا يقال كتاب، يقال كتيب. هذا هو المناسب، واضح؟ فإن معنى التصغير، لكن طبعا له قواعد، له أحكام في الصرف. فالشرط الثاني في هذه الأسماء أن تكون مكبرة. أبوك الأصل، أخوك، حموك، أبو ذو. طيب كيف التصغير؟ أبيك، أخيك، ثميك، فويك، ثويمان. هذا هو التصغير. أبي، أخي، حمي، فوي، ذويمان. الآن خرجت من الأسماء الخمسة، ليست من الأسماء، أو ليست هي الأسماء الخمسة. واضح هذا الكلام؟ فالشرط الثاني أن تكون مكبرة. موجود أم لا؟ موجود. أبوك، أخوك، أبو زيد، مكبر. الشرط الثالث، الشرط الثالث أن تكون مضافة. أن تكون ماذا؟ ما معنى مضافة؟ يعني بعدها مضاف إليه، بعدها مضاف إليه. انظر، أبوك، الكاف مضاف إليه، أخوك، أبو زيد، زيد مضاف إليه. أنتم معي يا إخواني؟ طيب، هذه الأسماء يمكن أن تكون بدون إضافة. ممكن أقول جاء أب، هل يوجد إضافة الآن؟ ها يوجد. قال تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت، أخ يوجد إضافة؟ قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك إن امرؤ هلك ليس نعم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان الأخوات الجامعة لا لا جميل هذه لا لا أنا أريد أي أخرى فيها أب أو أم الآية في سورة النساء في الأول أب أو أم لا يوجد لا لا لا يوجد أب بالإفراد يوجد أبويه ولأبويه لكل واحد منهم هكذا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك المهم يعني قال تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت أخ هذه بدون إضافة وقال الله تعالى قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له ماذا أبا هل يوجد إضافة ما يوجد إضافة واضح الكلام فالشرط الثالث أن تكون مضافة أي بعدها مضافة موجودة لا موجود الشرط الرابع هذا كله أن تكون أن تكون أن تكون يعني يوجد الشرط الرابع ألا ألا ألا تضاف إلى ياء المتكلم عندنا ضمير اسمه ياء المتكلم كتابي عرفناه في المناسبة في الإعراب المقدر للمناسبة صديقي أبي أخي انتم يا اخواني؟ اذا قلت ابي هذه اضافه ام لا؟ لكن المضاف يا المتكلم. انتم معي؟ هذه الاسماء الشرط الرابع لها الا تضاف الى الياء، ان تضاف الى اي شيء الا الياء. الا ماذا؟ قل ابوك لا باس، ابوه لا باس، ابونا لا مشكله. قال تعالى وابونا شيخ كبير. قل ابو زيد، ابو فاطمه، ابو مريم، ابو هند لا باس، لكن ابي اخي الاعراب يتغير. الاعراب ماذا؟ ليس خطا، لكن الاعراب يتغير. انت لو قلت جاء ابي هل هذا خطا؟ لا، هذا يجوز، لكن الاعراب يتغير لا يكون هكذا. كان واضح؟ واضح. واضح يا لطيف. فالشرط الرابع الا تضاف الى ياء المتكلم. فهمنا الشروط الاربعه؟ نعم. واضحه؟ نعم. هذه الشروط عامه. ما معنى عامة؟ يعني مطلوبة في أب وأخ وحام وفوز. كلمات كلها لابد أن يكون فيها هذه الشروط. طيب الشروط خاصة. كلمة أب وأخ وحام ليس لها شروط خاصة. ليس لها شروط. الشروط الخاصة هذه فو وذو فقط. فو و فو لها شرط خاص، وذو لها شرط خاص. أولا فو شرطها أن تكون بدون ميم. بدون ماذا؟ أنا أقول فوك وفاموك، المعنى واحد. فوك فاموك المعنى واحد، ولكن فوك من الأسماء الخمسة، لكن فاموك ليس من الأسماء لأنه بالميم. فكلمة فو كلمة فو حتى تكون من الأسماء الخمسة لا بد أن تكون بدون ميم. بدون ماذا؟ ميم. لا يكون فيها ميم. كلام مفهوم؟ نعم. طب إذا جاءت الميم الإعراب يتغير مباشرة، الحكم يتغير. فهمنا يا أخوان؟ كلمة ذو، كلمة ذو لها أيضا شرط واحد خاص. كلمة ذو لها شرط واحد خاص، وهو لا تضاف إلى ضمير تماما. الأسماء الأولى أب أخ حم فو هذه تضاف إلى ضمير. أبوك، أخوك، حموك، فوك، أبوه، أخوه، حموه، فوه، إلا ذو، فهي لا تضاف إلى ضمير. لا يجوز ذوك، لا يجوز ذوه، لا يجوز ذونا، كل هذا لا يجوز. هي أصلا لا تقبل الضمائر، لا تقبل ماذا؟ هي تضاف إلى غير الضمير، إلى أي اسم غير الضمير. أقول ذو علم، ذو مال، ذو خلق، ذو لحية، ذو ثوب قصير، ذو أولاد، ذو قوة، ذو رحمة، ذو اليدين، ذو القرنين، ذو إبل، ذو غنم، ذو كما تريد، يكفي هذا خلاص. لكن ذوك، ذوه، ذوهم، ذونا، ها ممنوع، لا يجوز، لا يجوز، خطأ تماما. كلام واضح يا اخوان؟ مفهوم هذا؟ جميل جدا. هذه هي الشروط العامة والخاصة، وما سكت عنه فاسكتوا عنه، بعضكم في عينيه أسئلة، وما سكت عنه فاسكتوا عنه حتى يأتي وقته إن شاء الله. مفهوم؟ جميل. ما تضحك. نعم، بعضكم سيسأل، لا يكفي هذا، يكفي جدا جدا. ذا القرنين ما أعراب يا أستاذ. ما هو نحن قلنا الإعراب واضح. انظر في الآية وانظر هي مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة. ارجع للآية. قال سبحانه قال يا ذا القرنين، هذا المنادى منصوب وعلام الكرس للآية. انظر اسمع، هي إذا كانت بالواو فهي مرفوعة، وإذا كانت بالألف فهي منصوبة، وإذا كانت بالياء فهي خلاص. فعندما تقرأ يا ذا إذا هي منصوب، لكن لا هي هذا اسمه منادى، والمنادى سيأتي إن شاء الله. من الأعلى طبعا طبعا. قال الله سبحانه وتعالى في في ذا القرنين أحسنت، ويسألونك عن ذي، عن ذي القرنين، لماذا ذي مجرور بعن، أليس كذلك؟ نعم. بعد ذلك قال قالوا يا ذا، يا ذا القرنين منصوب لأنه منادى. نعم واضح الكلام. يكفي هذا يكفي خلاص يا إخواني، فهمنا الشروط العامة والخاصة. يبقى شيء مهم وهو إذا فقدت الشروط فما الحكم الجديد؟ أنت قلت إذا فقد شرط فالحكم سيتغير، ما هو الحكم الجديد؟ صورته؟ سنبين هذا طبعا. وأنا قلت يعني ما سكت عنه فاسكت عنه، لها معنى آخر. صوروا ذكرنا أن هذه الأسماء لا شروط، بعضها عام وبعضها خاص. ما الحكم إذا فقد شرط؟ إذا ذهبت هذه الشروط مع الرياح فما الحكم؟ أنتم معي؟ طبعا الإعراب سيتغير، نحن نعرف أن الإعراب سيتغير، لكن نريد أن نعرف الإعراب الجديد. أنتم معي إخواني؟ هو كالآتي، انتبه. قلت إذا فقد شرط من الشروط العامة أو الخاصة تغير إعراب الكلمة تماما، وذلك كالآتي. سنبدأ بالشروط بالترتيب، بنفس الترتيب الذي ذكرنا. الشرط الأول قلنا أن تكون مفردة، صحيح؟ طيب إذا كانت هذه الأسماء مثنى أو جمعا، أخ أخوان هذا مثنى، أب آباء هذا جمع. طيب إذا كانت مثنى تعرب كالمثنى، صحيح أم لا؟ ترفع بالألف، تنصب، تجر بي، خلاص ليست كالأسماء الخمسة الآن. وإن كانت جمعا أعربت كالجمع، هذا جمع تكسير، يرفع بالضمة، ينصب بالفتحة، يجر بماذا؟ بالكسر. خلاص. فإذا كانت هذه الأسماء مثنى أو جمعا كان إعرابها كالمثنى أو كالجمع. كهذه الأمثلة، حضر أخوان وآباء، قابلت أخوين وآباء، سلمت على أخوين وآباء. الشرط الثاني قلنا أن تكون مكبرة. طيب إذا كانت مصغرة، أبي، أخي، حمي، فوي، ذويمان، إذا كانت مصغرة كان إعرابها بالحركات الضم والفتحة الظاهرة. كان إعرابها بالحركات الأصلية. ما الحركات الأصلية؟ ضم فتحة، ضم في الرفع، فتحة في النصب، كسرة في. كان إعرابها بالحركات الأصلية الظاهرة، أبي، أبي زيد، قابلت أبي زيد، سلمت على أبي زيد. واضح يا إخوان؟ الشرط الثالث قلنا أن تكون مضافة. طيب إذا كانت بدون إضافة حكمها كهذه، تعرف بالحركات الأصلية الظاهرة. أقول حضر أخ وقابلت أخا وسلمت على أخي، هكذا. الشرط الرابع ألا تضاف إلى ياء المتكلم. طيب إذا جاءت مع ياء المتكلم أبي أخي حمي في، أنتم يا إخواني؟ عفوا فيا، عفوا ليس في، فيا أقصد فمي يعني. كيف يكون الإعراب؟ يكون الإعراب بالحركات الأصلية، الضمة فتحة كسرة، لكن ماذا؟ المقدرة، لأن الياء إذا جاءت فالحركات تقدر للمناسبة. أبي كمثل صديقي، تذكرون؟ نعم. فأقول جاء حضر أبي وقابلت أبي وسلمت على أبي، هنا ضمة مقدرة وهنا فتحة مقدرة وهنا كسرة، كل هذا للمناسبة. هذه الشروط العامة. شروط الخاص كلمة فوق، كلمة فوق شرطها أن تكون بدون ميم. بدون ماذا؟ بدون ميم. طيب إذا جاءت بالميم هكذا فم، تعرف بالحركات الأصلية الظاهرة، ترفع بالضمة، تنصب بالفتحة، تجر بالكسرة الظاهرة. أقول هذا فم مكتوبة هنا. لا هذا هي هذا لا بس يعني لو نظرت جدا ستجدها هنا فم لا مشكلة. تمام؟ هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. يبقى كلمة ذو شرطها لا تضاف إلى ضمير، أليس كذلك؟ هل يمكن أن تضاف إلى الضمير؟ قلنا هذا لا يجوز تماما، فلا نحتاج أن نكتبه. واضح هذا الكلام؟ بهذا عرفنا مواضع الواو. نحن أصلا نتكلم على علامات الرفع، تكلمنا أمس على الضمة والألف، واليوم تكلمنا على الواو، ويرفع بها شيئان، المذكر السالم والأسماء الخمسة. كلام واضح؟ نلتقي غدا إن شاء الله. لكن قبل أن تنصرفوا عندنا يوم الأحد، يوم الأحد القادم إن شاء الله دورة ثانية جديدة، دورة في القراءة، وهذه مهمة جدا لكم جميعا ولي أيضا، قراءة التعبير. أنتم معي؟ ودورة في البلاغة في نظم يسمى مئة المعاني، لكن هذا النظم ليس للمبتدئ، هو للمتقدم أو للمتقدم.